هذا السائل يقول: بعض الناس إذا تصدق بصدقة قال بركة نازلة وهدية واصلة من روحي إلى روح النبي محمد إلى روح أمواتنا أجمعين، فما الجائز من هذا وفقكم الله؟ لا حاجة إلى هذه المصانة، ويكفي بها النية، والأولى أنه يجعلها لنفسه أو يتصدق بها عن أمواته أو عن أموات المسلمين. وأما قوله إلى روح النبي إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أعمال أمته، وإن لم يهدوا له منها، ولم يكن السلف يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال شيئا، لأنه الذي أرشد الأمة وجنهم فهو له مثل أعمالهم، فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه. أما المسلمون فلا بأس أن تتصدق عليهم، أن تتصدق عنهم أو تدعو لهم، سواء كان أقارب أو أزاعم لا بأس بذلك. أما هذه المصالح فلا، لكن لو قلت مثلا اللهم لا ثواب لي ولأمواتي أو للمسلمين فلا بأس بذلك. ورد هذا الدعاء على ألسنة بعض الناس وهو: اللهم استرني بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك، هل هذا صحيح ويدعى به؟ أفيدونا أثابكم الله. ما ورد هذا الدعاء؟ قوله الذي سترت به نفسك فلا يراك أحد، هذا خاص بالله، وهو أنه لا يرى في الدنيا، وأنه دونه الأنوار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لحركت سبحات وجهه من سعى اليه لكبر من خلقه. فلا ينبغي ان يشرك الرب تعالى في هذا النور احدا او في هذا الستر، فله ان يمر ان يستر الله عورته ويؤمن عورته، كما ورد ذلك في الحديث: اللهم استر عوراتي وان عوراتي. فاما سترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا يراك احد، فلا لم يرد مثل هذا. هذا السائل يقول: حدث في يوم الثلاثاء الماضي فتنه، ولأن بعض النساء قمن في خلع الحجاب ودوسه في الأرض ويطالبن بالحرية والقيادة، هل ما قالوه وما عملوه يعتبر من الاستهزاء بالدين؟ وما موقف طالب العلم مما حصل؟ لا شك أن هذا الحادث حادث مرجع ومهجع لأهل الإيمان ولأهل الغيرة، وأنه مما يخدم النفوس ومما يسيء إلى أهل الخير، والواجب إنكار من هذا على من فعله، وإنكارهم على من أصابه أو دعا إليه أو حمل عليه الفكرة أو نحو ذلك. ولا شك أنه لله، وذلك لأن الذي المرأة التي تلقي الجلباب عن راسها وتبصر الأرض وتقول مثلا هذا آخر العهد أو هذا جزاء خير هذا الجلباب وهذا الخمار، أن هذا استهزاء بما جاء به الشرع من قوله تعالى: وليضربن بخمرهن ولهن على جيوبهن، وقوله تعالى: ويزنين عليهن من جلابيبهن أي أكسيتهن وعرضيتهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: اسلام ليس لها جلباب، قال: الكنيسه صاحبة شعاع جلبابها. وما اشبه ذلك، فاذا هذه التي قالت هذه المقاله قد ردت على الله عز وجل، فيعتبر ذلك رده والعياذ بالله. كذلك افعالا ذكرت وان كنا لم نتاكد منها، ولكن اذا وصدرت من هم نفسك للرأي فيعتبر ذلك من باب الاستهزاء. وقد ذكرنا أدلة على أن المستهزئ يخرج من الإسلام، وأنه يدخل في الكفر والعياذ بالله، لأنه استهزأ بالشرع، والاستهزاء بالشرع استهزاء بمن شرع هو الرب تعالى ومن بلغ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وبكل حال، واجب المسلم أن يكون منكرا لهذه الحوادث ونحوها، ومنكر ما للدعاة إليها وأن يحرص على إظهار هذا من نشره لكل من رآه ويبين للمسلمين الذين يجهلون ما وقع فضاعة هذا الأمر وشناعته ويبين أن المرأة واجب عليها أن تشتن في بيتها لقوله تعالى وقامنا في بيوتكم وقوله أو إقراره صلى الله عليه وسلم لابنته لما قالت خير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يرضها. ومعلوما أنها إذا برزت تقود السيارة مثلا برزت الرجال فقد تكون وحدها تشق الأسواق وتقطع الطرق بلدا من جهة إلى جهة وتتعرض لمن يعترض لها فربما يشير إليها فامرأة هي لرجل وربما أهلا تشير إلى رجل إذا كانت قليلة الإيمان فيركب معها كأنه محرم أو كأنه قريب لها ربما يحدث عليها مثلا خراب في سيارة فمن يصلحها ومن يساعدها على ذلك وربما حصل منها حادث فمن يحقق معها وما أشبه ذلك من المحظورات. لا شك أن المرأة العائد لا يجوز ولا يصح أن تتولى مثل هذه الأعمال العامة لما في ذلك من المحاذير. ولا يصح ما ذكر أن الصحابيات كن يقلن الإبل أو يركبن البعير أو المسلمات يركبن البعير ونحو ذلك لا يصح أن يقاس على ذلك. أولا المهلة المرأة أن تسافر ولو بريدا ليس معها محرم. إذا كانت تسافر إنها تسافر على مع محرم. والعادة أن النساء إذا سافرن لا تركب على ظهر البعير بل تركب في حوضين يضطرد ابنها كله يجعل يسمى بالمحمل الذي يكون على جنب البعير وربما يجعل غليطا على ظهر البعير ويسمى عنارية من باب التحكم وستر المرأة ألا يضرب حتى جمعها. هذا كان غيرة المسلمين أنهم إذا سافروا بالنساء جعلهن في داخل الحواجج وفي داخل المحامل وسترهن راية الستر. فإذا اضطرت إلى ركوب البعير إلى مكان قريب فالبعير ليس في السيارة فالبعير يمكنها أن تقوده ويمكنها أن تريحه ولا يحصل غالبا منها شيئا من حوادث ولا يحصل تعطل ولا حاجة إلى من يصلحه ولا إلى غير ذلك. فما الفرق واسع بين البعيرين والشمار وبين السيارات التي تحتاج كثيرا إلى من يصلحها وإلى من يحقق معها. فلا ينبغي أن يكون هذا دليلا مبيحا لهذه المسألة. وعلى كل حال المرأة قد كفى الله المؤونة لها محارم ولها أقارب ولها جيران يبلغونها ويسرون بها ويكون حوائجها وهي في بيتها مكتنة وخير ما للمرأة منزلها. والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد. مثلا كان عليه 10 أيام ولم يستطع ولم يتذكر إلا في 28 من شعبان فماذا يفعل وفقكم الله؟ ذكرت قريبا على الكلام على الصيام أن عليه أن يصوم ما يقدر عليه وما بقي يصومه بعد رمضان الثاني وعليه كفارة عن التفريط. هذا الذي عليه 10 أيام انتبه اليوم 28 فصام 33 وبقي عليه 7 هذه 7 إلى أفطر العيد يصومها مباشرة وعليه معها إطعام 3 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام جزاء على تفريطه.

لم يكن آدما إلا قربه من غير اعتقاد تعظيما ومن غير اعتقاد احتراما لهذا الصنم. صاحبه صبر مثلا، صاحبه صبر ولم يطلب منه يعني إلا أن يكرر. المسألة فيها تفصيل طويل. هذا السائل يقول: ما الراجح في تعليق العقود والفسوخ والولايات؟ تعليقها، هل المراد تعليقها على شروط او تعليقها على غير شروط؟ واذا كان المراد تعليقها على شرط وكان ذلك الشرط لا ينافي مقتضى العقد فلا باس بذلك، كان يقول مثلا: بعتك بشرط ان تنقذني الثمن في 3 ايام، او يقول الرجل مثلا: تزوجتك بشرط ان تصدق ابنتي كذا وكذا من المهر وتدفعه في اليوم الفلاني، او يقول: طلقت ابنتك بشرط ان تدفع لي ما دفعت لها. فهذا شرط صحيح، تعليق لهذه العقود بهذه الشروط. فاذا لم يتم الشرط لم يتم العقد او الفسخ أو نحو ذلك، وهكذا يقال في المعاملات. أما التعليق بغير شرط كأن يقول: إذا شئت مثلا بعتك إذا شئت، أو متى شئت أعطيتك أو وهبتك أو أنشأتك متى، فهذا شرط تعليق غير محدد الوقت. وهكذا مثلا أن يقول: بعتك بيعا معلقا إلى متى لا يدرى. فإذا لم يكن التعليق محددا ولا معلقا بشيء بوقت أو بفعل لم يصح التعليق ولم ينعقد ذلك العقد. هذا السائل يقول: هل المداعبة كالتقديم وغيرها تفطر وتفسد الصوم مع نزول النبي؟ يختلف في نزول النبي ولم يختلف في الإنزال، في إنزال المني. أما في المني إذا نزل والماء الأصفر المعروف الصحيح أنه يفسد ويفسد صومه، والغالب أنه لا ينزل إلا بسبب. إذا نزل بتكرار النظر أو بالمداعبة أو باللمس أو بالظن أو بالتقديم ثم حصل منه الإنزال عليه أن يعيد ذلك اليوم. أما النذي الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند الشهوة سيما من الشباب، فالغالب أنه يخرج بكثرة، وأن الشاب قد لا يملك نفسه، بل كثير منهم عندما يرى الماء مثلا شهوة أو يرى أن نظرة ينزل أو ينزل منه هذا النذي، ففي هذه الحال الأقرب أنه لا يصدر بما شبه لكثرته من كثير من الشباب. فهذا إذا كان لمجرد عارض، أما إذا كان بتسبب فإنه يفطر. إذا كان بتسبب كان كرر النظر أو ضم مثلا أو قبل أو لمس بشهوة حتى عبر منه هذا النبي أو النبي، فإن تسببه هذا يسبب أنه يقضي. من المحققين قال: إن الناس في الجماع يعفى عنه ويصح صومه مع ذكر المباهي. قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: النظر إلى أن الأحاديث والألفاظ عامة، وأكثر الأئمة لم يذكروه، وقال إن الحديث اقتصر على قوله من نسيه وهو صائم فأكل وشرب، لم يقل أو وطئ. قالوا إنه لا يتصور النسيان للوطئ لما ذكرنا من الأسباب فيما سبق،

يفطر مع أهل البلد التي هو فيها، سواء صام 29 أو 31 أو أقل أو أكثر. أحيانا بعض البلاد يتأخرون عن صوم من مشى يومين، فيسافر لهم بعض من صام مع المملكة، ويكون صوما عندنا 29 فلا يصوم معهم إلا 28، ثم يفطرون، أو بالعكس يصوم معهم ويفطر معنا فلا يصوم إلا 28. ففي هذه الحالة يقضي يوما واحدا، لأن أقل شهر 28. وعلى كل حال يفطر مع من هل هلال شوال وهو عندهم، ويصوم مع من هل هلال رمضان وهو عندهم. فإذا هل هلال رمضان وهو في الهند وتأخروا عن هذه البلاد يوما أو يومين لا يصوم إلا لصومه. هل يشترط في التلبية عند الحج والعمرة أن يشير بيده باتجاه القبلة؟ التلبية إنما يظهر بها صوته الرجل، وأن المرأة بين أسقفها، وكونه يشير إلى جهة بيديه لا حاجة إلى ذلك، إنما التلبية له وسلام، وليست متوقفة على إشارة ولا حرج. تجب أجر ركعتين قبل الإحرام، وما حكم رمي الجمرات قبل طلوع الشمس في اليوم الأول؟ ركعتا الإحرام ليست من ذوات الأجر، تفضل الآن ما يصلي بعد ركعتين إلا من يكون في وقت الصلاة، إن كان في وقت الصلاة كان أحرم بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر أو بعد المغرب فهو أفضل. وإن كان في وقت نحن فإنه لا يصلي، لم يحرم دون الصلاة كما العصر بعد الهجرة. وإن كان في غير وقت نحن استحب له أن يصلي ركعتين، أن إذا كان في الضحى أو بعد الظهر أو في الليل قبل الهجرة بعد المغرب استحب أن يصلي ركعتين كسنة وتحية للمسجد وسنة أيضا لا الطهارة، فيكون قد جمع بين قول وفعل، لا بالنسبة إلى ركعتي الإحرام. أما الرمي فيرجع رمي الجمعة بالنسبة للقادرين بعد طلوع الشمس ومن جماعة العقبة، هذا صحيح. والعجب أرضاها يجوز لهم الرمي من آخر الليل إلى غاب الحمر ليلة العاشرة رخص لهم لذلك، وبعض العلماء رخص لهم في النصف الأخير، ولكن لا يمكن التوسع بتفاصيل الرياض. رجل اعتمر ولم يحلق رأسه ويقصر بعد أداء السعي، فماذا عليه؟ وإذا استعمل المحرم الطاغون أو تناول شيئا من الطعام فيه زعفران أو لحمه من الخياط، فما حكم ذلك؟ هذا الذي ترك الحلق على التصوير ولم يتجاوزه يعتبر تركه وتكفر، فإن طالت المدة أن يلبس الثياب وطالت المدة وباشر الله أكثر من ذلك فقد انتهت الأمر وبطلت، يعني أعمالها فيكون قد بقي عليه نصف ما هو ذلك، عليه أن يذبح الردية. وأما إذا تذكر الحال أو تذكر بعد ساعة ونصف ساعة أو نحوها أو بعد يوم أو ما أشبه ذلك وقبل مباشرة امرأتها نحو ذلك، فإن عليه أن يحلى ثيابه ويلبس إحرامه ويحلق أو يقصر، ويعتبر عمله هذا عملا بجهالة، يعني يلبسه قبل أن يتحلق. هذا بالنسبة إلى هذا الذي سألنا عن الإحرام. الصابون فيه أنواع من الصابون هي عظيم، لا يجوز أن يستعمل الصابون من نفسك، بل يحتاج إلى أن يغسل يديه بعد طعام ونحوه، غسل هذا الصابون ليس فيه ريح تأتي، فالصابون الثاني دون أشبه. أما استعماله للزعفران فلا يجوز، لأن الزعفران أيضا فيه يقين فلا يستعمله في القهوة، وكل شيء يتطيب به وله رائحة ذكية حتى القرنفل لا يستعمل أيضا في القهوة ونحوه، القرنفل له رائحة ذكية. إذا فعل ذلك عن جهل فإنه معذور.